عندنا سبب وشرط. سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم لا لا مو الشفاء يا أخوان ولا المرض، النذر هو سبب الوجوب ولا لا؟ وشرط الوجوب الشفاء. فسبب الوجوب وجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف، في حال هو فيها مكلف. وشرط الوجوب وجد في حال هو فيها غير مكلف لكنه أهل للضمان، أهل للضمان. فالظاهر أنها تلزمه، أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه كالزكاة تماما، فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير. طيب لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم، هذا هو محل الإشكال الحقيقة. هل نقول يطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام؟ بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال كالزكاة ورمال الأموال التي يصرفها وما أشبهها. هذه تحتاج، والله تحتاج عندي إلى توقف، تحتاج إلى نظر في الموضوع. هل نقول إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يقرأ عنه، أو يقال إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم؟ بخلاف المال فإن المسنون تجب عليه الأموال إذا وجد شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها. على كل حال محل نظر إن شاء الله يؤجل. نعم نعم ها شيء نعم هو يميل إلى التحريم بإذن الله عز وجل على الموفين بالنذر وهم قد هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟ أو أقول هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟ فرق. إيه الموفين بالنذرين، لكن قال هل قال إنهم ينذرون؟ تفسيره معناها أنهم إذا نذروا لله شيئا لم يهملوا قاموا به. وفيها قول آخر أن المراد بالنذر كل الواجبات، كل الواجبات فهي نذر، لقول الله تعالى في الحج يوفون ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مع أنهم ما نذروا. نعم مصطفى مصطفى حديث لا نذر في معصية، نعم على جواز النذر فقد صح النهي عنه. كيف لا يدل على جواز النذر لا نذر في معصية؟ يدل على انعقاده. نعم هذا يدل على انعقاده، او ان المعنى لا نذر يوفى، لا نذر يوفى. النهي صح عنه بلا شك، النهي عن النذر اصلا صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثبت من حديث اظنه ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا ياتي بخير. لا ما في سعر. نعم إذا كان مقرونا بشرط فهو على الفور، من حين وجد الشرط يجب الوفاء به، وإذا كان مطلقا ففيه خلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورا. إيه بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، سحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق. نعم عبد الله كيف شلون يعني شلون؟ من قال لله عليه تبع مريض يناصر أي كنا هذا ليس ما يجب عليه الصيام. كيف إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم؟ لا يجب عليه أن أصوم، هذا نذر التبرع، هذا خامس. هو يعبر عن نفسه يا شيخ، القسمة الثانية. إيه. القسمة الثانية معلق على فعل شيء معين. نعم. مباح يعني مباح على شيء مباح. ما في الصمت. مثل. ما في الصمت بين الطائع وبين غير الطائع. لا لا مباح موجود. القسم. القسم الثاني النجاد والغضب. أيه. القسم الثالث نذر مباح. يقول فيخير بين فعل وكفارة. المباح كفر. لا نذر النجاد والغضب. زين. ما قال بين مباح ولا غير مباح. معلوم. لأن المقصود منه خلاف النذر ما قصد الفعل. قصد معنى اليمين. قصد الحمل عليه أو المنع أو التصديق أو التكفير. أصلا ما وما قال ما قال مثلا لله علي نذر أنا فعل كذا. كان يقول يجب عليه لكنه قال إن فعلت كذا فالله علي نذر أن أصوم مثلا. إيش التفريق بينه وبين يذبح ذات بين ينوي التصدق وينوي الفرق. إيه نعم لأنه إذا نوى التصدق صار الطاعة ما يخالف ولا على فعل معين ما نفصل. نقول متى قصد الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حكم اليمين. وما قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به. ولو كان سواء معلق أو غير معلق. المهم هذا الرجل ما قصد فعل الطاعة. قصده أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب. الله يجزاك. نعم. واضح. الصدقة ما يأكل. نعم نعم يا عبد الوهاب. الحديث مشهور على الرسول عليه الصلاة والسلام نذرت أن تزني والعياذ بالله، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخرج متطيبة. ما هو صحيح؟ لا ما هو صحيح. نعم. يوفون بالنذر. نعم. إن الله الذين يوفون بالنذر. نعم. بقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. ولا يعني مقام مقام مع أنه نذر نذر ولم يبدو أنه. هما سبق أن جواب عليه. على هذه الآية. يا إخوان سبق. قلنا لكم ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أي أوفيتم نذرا نذرتموه. أي نعم. نعم. أي نعم. إذا عجز عنه فإن كان له بدل فعل بدله وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقا في ذمته حتى يشفيه الله. فإن لم يكن يعني ما يرجى زوال العدل فينظر فيه. إذا كان مثلا صدقة يبقى قصدي إذا كان صياما يكفر عنه كالواجب أصل الشرع. وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور لأنه يصلي على حسب حاله. نعم. لا لا ليس له صيغة. كل ما دل على التزام فهو نذر. ينظر إذا كان حكمه حكم اليمين في النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث. وإذا كان في عطاء نذرنا. إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه. إذا كان قصده التحقيق أو التعليق أو التبرك وجب عليه نفعه حسب نيته. ها؟ نعم. نعم عيد. حتى من كان عليه واجب إذا جن ينظر فيه. يعني ماذا واجب مالي هذا شيء يتعلق بالبدن والرجل إذا جن ليس من العبادة. أي نعم. رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين. هذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود في باب ما جاء في النذر في المعصية جن 3 قاد 232، والترمذي في باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية جن 4 قاد 203، والنتائج كفارة النذر جن 7 قاد 220، وابن ماجه في باب النذر في المعصية جن 1 قاد 686، وأحمد جن 6 قاد 247، والطحاوي في مثل الآثار جن 3 قاد 42، والبيهقي في باب ما جعل فيه كفارة يمين جن 10 قاد 69، والخطيب في تاريخ بغداد جن 5 قاد 127، من طريق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عائشه رضي. وقال الترمذي هذا الحديث كم هذا لي؟ 6. طيب جيد. وقال الترمذي هذا الحديث لا يصح. ها؟ لا 6. ناظر. ناظر. قال هو عدد عدد. قال له عدد. قال الترمذي هذا الحديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن عتيق وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن عقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد أي البخاري والحديث هو هذا. وقال أبو داود عقب الحديث سمعت أحمد عقب الحديث سمعت أحمد بن الشيبوي يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له وصح أستاذه عندك، وهل رواه غير ابن أبي قويس؟ قال أيوب كان أنكر منه يعني أيوب بن سليمان من بلال، وقد رواه أيوب. وروايته ابن أبي قويس أخرجها أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي. قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أخر عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة، حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به. قال أبو عبد الرحمن النسائي سليمان بن أخر متروك الحديث والله أعلم، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. قلت وهو كما قال أي سليمان بن أخر لأنه ضعيف عن جاهل الحديث بالاتفاق. انظر تهذيب لأن حجر جيم 4 قاد 148 وميزان الاعتدال للذهبي جيم 2 قاد 196، ثم ساق عن جماعته أي النسائي منهم علي بن المبارك عن يحيى عن حمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين بلي. وقال محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم مثله حجة، فقد اختلف عليه في هذا الحديث. لكن هذا الحديث يعني حديث عائشة المذكور لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة. فقال الطيالسي في مسنده جيم حديث 1484 صار 208، حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا إسناده ظهر الصحة، فإن رجاله ثقات من رجال الشيخين. انظر إيراء الغليل للألباني جيم 8 قاد 217. وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وساق الكلام عليه إلى أن قال وقال النووي في قوله حديث لا نذر بمعصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. قلت أي الحافظ الصحح الصحاوي وأبو علي بن السكت، فأين الاتفاق التصحيح بين أربعة أشهر من 76؟ وعلى هذا فقد تبين لنا صحة هذا الحديث من طريق آخر كما سبق، وعرفنا من صح هذا الحديث من الأئمة منهم الصحاوي وابن السكن ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والله أعلم، والحمد لله على توفيقه، وصلى الله وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. جزاك الله خير. طيب تبرمع على هذا النبي. فما كان الله فكفارته الوفاء، وما كان الشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة، وكفارة يوم. هذا موقوف حديث عباس. لا صحيح موقوف، صحيح موقوف، لكن بس إنما أنا أحب إذا قدم إنسان البحث فليس من حق الطالب أن يعترض عليه، إنما إذا كان في الشيء ينبه عليه بيني وبينه أحسن، لأن هذا يمكن يفوت في عدد الباحثين إذا بحثتم قال واحد مثلا من زملائه هذا خطأ هذا. نعم، ما في شك أن الخطأ أو القصور يجب أن يعني يكمل ويصحح، لكن فيما بينه وبينه بعدين ينبه عليه صفة أخرى أحسن، لأن يعني إحنا ودنا أن الطالب ينشط. نعم، وكل ما نشط هو أحسن. نعم، حتى أن الإنسان ربع الشهادة الأولى ووصل فيه بالتحيه عن أبي سلمة، وبعدين يصور ويوزع على من أراد، كما أن عندي أيضا بحوث أخرى. وش الموضوع؟ هذا عود أمير على المتأخر لصور الصح. من نذر قوم يوم نعم. طيب الآن اقرأ زي فرق. وقال ابن صاحب بذلك هذه أنت تحصل وإن وافق يوم لديه وهو مجنون فلا قضى عليه ولا كفارة. قال بالفروع أن من نظر صوم شهر واحد مجنون في الشهر لم يأتي على الأصح. وكذا قال في المحرق وفي آيتين والحاوي كلمة على الأصح أحب أن أبين لكم الفروع إذا قال على الأصح يعني من الروايتين، يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه، وأيضا معنى أصحهما ليس معنى أصحهما عن أحمد، أصحهما في المذهب. وإذا قال في الأصح يعني الوجهين، والفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الإمام أحمد والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، عن أئمة أصحاب الإمام أحمد ما هي عن أحمد، لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهم، فيقول فيها في الأصح، والروايتين يقول فيها على الأصح. هنا وكذا قال في المحرر وفي آيتين والحال وغيرهم وجد مثل مغلي والبحر والوشيط والبحر في الأول والرعاية الكبرى في الموضع وعلي الوحي منها وفي الموت هذا المجد الثالث صفحة وبعين وثاني ومسؤول والوافق يوم نجد وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة. قال الشيخ الخروج يعني هي في التكفير فيه فمن نبغ صوم شهر جعله وجنة. قال في المغني فيجن جميع الشهر لجن جنه القضاء ولا كفارة. وقال أبو ثور يلزمه القضاء لأنه من أهل التكفير في حال نجده وقضائه فلزمه القضاء فمغنى عليه، ولنا أنه ليس من أهل التكفير في وقت الوجود فلم يلزمه الصلاة كما لو كان في شهر رمضان. ولنا وش معنى لنا؟ يعني دليلنا كذا. خلاص؟ بارك الله فيكم.